قد يكون ردنا على من يقول أن العمليات الانتحارية تجوز، مستدلين على ذلك بقصة يونس عليه السلام وبقصة أصحاب الأخدود وبقصة الفتى مع ذلك الملك. أولا، الشرع من قبلنا ليس شرع لنا على الصحيح، وإذا قلنا إنه شرع لنا فبالشرط ألا يخالفه شرعنا. فالله تبارك وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء عوقب به يوم القيامة، فمن قتل نفسه بسكين فسكين بيده يجأ به نفسه إلى خالد فيها مخلدا أبدا، ومن تردى بالجبل فهو يتردى فيه خالد مخلدا فيه أبدا. هذا شرعنا قبل كل شيء. وثانيا، يونس لماذا ألقى نفسه؟ السفينة تغرق، لا بد أن يهلك كل من فيها وهو منهم، واحد منهم، أليس كذلك؟ إذا وصل الحال إلى هذه، أنت راكب في سفينة وإذا ما ألقى إنسان نفسه سيهلك الجميع إلا نفسه، وجاءت بالقرآن، مو باختيار، ما هي القرآن، ممكن لما ألقى نفسه يلقوه الناس. بارك الله فيكم. أصحاب الأخدود مكروهين، مو باختيارهم، مكروهين أصحاب الأخدود. هو تعني الرجل هذا، إيه الرجل، أنت متحق. عندك هذا، هذا لما يعني هو الملك لا بد يقتل له، أمر برميه من الجبل فعجل، أمر برميه في البحر فعجل، أمر أمر أمر أمر، بارك الله فيه، ولم يتركه. فلما رأى ذلك قال: إنك لن تقتلني حتى لا تأخذ سهم من كنانتي ثم ترميني وتقول بسم الله رب الغلام. فهذه حيلة أنقذت ناس من الكفر، وجاء أجله. أنت إذا كنت تضمن أن العملية الانتحارية هذه تخلينا تسلمون أو تفتح لك فلسطين وتطرد اليهود، تفضل، ما علم. سأل خارجي من عباس عن قتل الصبيان، لأنهم كانوا يعتدون على المسلمين، الصبيان دماءهم وأموالهم وقتلوا صبيانهم، قال: إذا علمت من هذا الصبي أو من هؤلاء الصبيان ما علمه الخبر عليه الصلاة والسلام من الغلام ففعل. ما يعني حاله على مستحيل، ما يستطيع أن يفعل. خبر قتل هذا الغلام لأنه أطلع الله على أنه كافر. الشاهد أنت إذا أطلعك الله على نتيجة هذا العمل وأنه نصر مؤكد، ممكن نقول يمكن فعل، أنت لا تفعل. أولا، أنت ما تقاسي أخي لا كلمة الله، أنت تنطلق من وطنية، وهذا ينطلق من علمانية، وهذا ينطلق من جهل وضلال، والقليل النادر الذي ينطلق من منطلق صحيح. والله أعلم. فلا تشبهوا أحوالكم وواقعكم بهؤلاء الأنبياء وهؤلاء المؤمنين، فأنتم في واد في أهدافكم ومقاصدكم وفي نتائج أعمالكم، وهم في واد آخر. الشاهد أن الشريعة تحرم، نحتج الآن بأمور حصلت في الصغائر السابقة، وشريعتنا حرمت ذلك في القرآن والسنة كما سمعتم.